نبض الهنا. يا خوي يكفي ما مضى، يا خوي يكفي ذا العناء، يا خوي يا معنى الوفاء، يا خوي يا نبض الهنا، يا خوي يكفي ما مضى، احذر من دمعة ندم من يوم يبكيك الجفا، أرجوك اسمع عبرتي وارجوك وان قلبك قسى. يا خو يا معنى الوفا، يكفيك من كثر الكلام، يكفيك من كثر الملام، ملل خلني براحتي وباشوف للدرب الختام. يا خوي يا معنى الوفا، يا خوي يا نبض الهنا، يا خوي يكفي ما مضى، يا خوي يكفي ذا العناء. خليك واصل في هواك، خليك جرب هالهلاك، مسدود هالدرب السلوك، والموت ما يمشي بهواك. يا خوي يا معنى الوفا، يا خوي يا نبض الهنا، يا خوي يكفي ما مضى، يا خوي يكفي ذا العناء. يا خوي سيلت العيون، يا خوي ضيعت السنون، والهم ساكن خافقي، والدار مشكوك الظنون. يا خوي يا معنى الوفا، يا خوي يا نبض الهنا، يا خوي يكفي ما مضى، يا خوي يكفي ذا العناء. الذنب لاحق هالبشر، في ظل القدر لا تضيع أيامك هدار، والعمر منا في دبر. يا خوي يا خوي يا معنى الوفا، يا خوي يا نبض الهنا، يا خوي يا خوي يكفي ما مضى، قولك حق بابتدا، قولك صدق بمنتهى، وش باقي من العمر، وش باقي، وش باقي، وش باقي من العمر، وش باقي، وش باقي، لابد من لحظة وفاة، لابد من لحظة وفاة. يا خوي يا معنى الوفاة، لك يا خوي وإيديك بيدينك وفا والأخ دايم لجل أخوه والجنة للصابر جزاء ذكار الصفا والعيش منك صفحات اختمها بدموع الولا بدموع الولا.